جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، ألهمكم الرشد والصواب، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: راج في هذه الأيام بسبب ما تبثه بعض القنوات الفضائية التشكيك في رؤية الأهلة بدعاوى أصدرها بعض الفلكيين، مما قذف شكوك بعض الناس في عباداتهم، فما موقع هذه الدعاوى من الشريعة، وما هو فصل الخطاب في ذلك؟ قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب، ولكن يا إخوة، بلاء الأمة اليوم أنه تسلط عليها بعض من لا يعرف الشرع من الكتاب، وبعض من لا يعرف فقه الفقه ممن تعلموا الفقه، فأصبح الناس يخوضون فيما لا يعرف الخوض فيه عن المتقدمين، وقد يميت العلماء أمرا لفقههم فينقب عنه من ينقب ويحييه. ومسألة الأهلة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، نحن أمة أمية. ما معنى أمية؟ يعني لا نقرأ ولا نكتب، المطلوب منا أن لا نقرأ ولا نكتب؟ لا، بل ديننا حث على العلم وحث على القراءة والكتابة، وكانت عدم القراءة والكتابة كمالا في حق محمد بن عبد الله، نقصا في حق غيره. نحن أمة أمية، ما معنى هذا؟ لا نحسب، لا نحسب معناها لا نعرف الحساب؟ لا. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير: الشهر هكذا، وأشار ثلاثا، وهذه 30، أليس هذا الحساب؟ 10 في 3 ب30، أو هكذا، وقبض إصبعه، 29، وهذا الحساب. معنى لا نحسب يعني لا نحسب الأباجاد وحساب الفلكيين، لا نحسب الحساب المعروف عند بعض أهل الصنعة وحساب الفلكيين، ولا نكتب، فلا نكتب أباجاد والتوقعات، وإنما حسابنا بالظاهر. الشهر إما 30 وإما 29، إما نرى الهلال قبل أن يتم الشهر 30 فيكون الشهر 29، وإما أن لا نرى الهلال فالشهر 30. فنحن أمة أمية، وهذه حكمة يا إخوة، لأن الشرع مطالب به المكلفون، وليس كل مكلف قادرا على هذه الآلات. أما الرؤية فأمر ظاهر يتيسر لكل أحد ممن عنده الآلة، وعليه فالقاعدة الشرعية التي لا يعرف غيرها أن الشهر يثبت بالرؤية، وإذا شهد الشهود بالدخول ثبت الدخول. وكم من مرة يثبت خطأ الحساب الفلكي بشهادة شهود ثقات، وإذا ثبتت الرؤية أو حدث الإكمال فإنه لا يجوز لمؤمن يخاف الله أن يشكك المسلمين في عباداتهم. ثم إن الأمر العام إنما هو موكول لولي الأمر وليس لأحد أن يفتات عليه، فإذا وكل ولي الأمر الأمر إلى جهة ما كمجلس القضاء الأعلى عندنا هنا فلا يجوز لأحد أن يفتات على هذا المجلس وأن يتصدر وأن يبلبل الناس في أفكارهم وفي عباداتهم. وكما قال السائل، في هذا الزمان الأخير أصبح الناس على قلق في عباداتهم مع ثبوتها الشرعي، فيأتي أحدهم ويقول يعني نحن يمكن أن نتقدمنا بالصيام بيوم، ويمكن أن أفطرنا قبل بيوم، فيمكن أن نصمنا 28 يوما من رمضان بقي علينا يوم. يأتي أحدهم يقول ثبوت شهر ذي الحجة فيه نظر، فيبلبل الناس ويشكك الناس في عباداتهم، وهذا لا شك أنه لا يجوز. ومعرفة قواعد الشريعة في هذا الباب تدل طالب العلم على أن هذا الأمر واضح بين، بل إن العلماء المستبصرين قالوا لا يجوز أن يتفرق أهل البلاد ولو اختلفت آراؤهم الفقهية. يعني لو أن أحدنا يرى اتحاد المطالع، أن المطالع في الدنيا متحدة، والآخر يرى اختلاف المطالع ونحن في بلد واحد، فرأت السعودية الهلال ولم يرى الهلال في بلده، أهل العلم قالوا لا يجوز لمن يرى اتحاد المطالع أن يصوم بمفرده، بل الواجب أن يعمل بما اختاره ولي الأمر أو من قام مقامه في هذا الباب. فإن اختار اتحاد المطالع عمل الجميع به، وإن اختار اختلاف المطالع عمل الجميع به، وإن اختار غير هذين لم يعمل الجميع به. إن اختار أن يؤخر الناس حتى يخالف بلدا للخلاف السياسي، أو أن يعد ويحسب حسابا فلكيا أو نحو ذلك، فإنه لا يعمل بهذا. نعم. ولا شك أن الناس ترددوا كثيرا على حسب ما سمعوا في عاشوراء هذا العام، مع أني أقول إن عاشوراء في هذا العام من أوضح الأعوام على الإطلاق، ولو كان هنالك شك لكان يوم الخميس، مع أن القاعدة الشرعية أنه لا يجوز التشكيك حتى في هذا، لأنه إذا لم نرى هلال محرم وجب علينا أن نتم شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة قد بدأ بشهادة شهود كثيرين، فأتممناه بيوم الثلاثاء وبدأنا محرم بيوم الأربعاء، ولا وجه أبدا من فقه أو نص لقول من قال إنه يمشى على التقويم وأنه يعمل بالتقوي. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما هو سبب تسمية خوف السر بهذا الاسم؟ وهل قول من قال أن هذا الخوف إنما هو بسبب اعتقاد من يعتقده أن للولي سرا يتصرف فيه في الكون، أن هذا هو سبب التسمية، هل هذا صحيح؟ لا، خوف السر سمي بخوف السر لأنه مبني على الاعتقاد، مستقر في القلب، فهو مبني على اعتقاد نشأ من الاعتقاد في القلب أن هذا يضر أو ينفع فخافه، فسمي خوف السر بهذا. وأما القول إن الولي له سر أو نحو هذا، هذه مصطلحات حادثة عند من أشرك بالله عز وجل وجعلوا لأوليائهم يعني أسرارا وأمورا، فهذا يحركها كذا وهذا يحرك كذا وهذا يفعل كذا، والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم وفقكم الله في درس الأمس في معنى الشرك الأكبر وأنه يرجع إلى 4 أنواع. نعم. السؤال: ما هو محل شرك التسوية من هذه الأنواع؟ لأن من أهل العلم من فسر الشرك بأنه التسوية وأنه تسوية غير الله بالله. نعم. نحن قلنا يا إخوة إن الشرك في الجملة 4 أنواع، وأن صور الشرك ترجع إلى هذه الأنواع عند التدبر، ومعنى هذا أنه يحتمل أن يزاد في هذه الأنواع، لكن لو تدبرنا سنجد أنها ترجع إلى هذا. فكل أنواع الشرك إما أن ترجع إلى الإرادة والقصد، أو ترجع إلى شرك المحبة، ترجع إلى شرك المحبة. وشرك المحبة قد يكون في بالتسوية فيحبونهم كحب الله، وقد يكون بزيادة على هذا. فجميع أنواع الشرك المتصورة إذا تدبرناها تعود إلى هذه الأنواع الأربعة بوجه من الوجوه. ولا يمنع هذا من التقسيم أن تذكر يعني أنواع أخرى، لكن لو تدبرناها نستطيع أن نعيدها إلى هذه الأربعة، والمسألة يعني اجتهادية استقرائية. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وغير وحديث: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين؟ هذا على كل حال سيأتي في الكلام عن الهجرة إن شاء الله، إن كتب الله لنا أن نشرح الهجرة هنا، أو سنشرح يعني سنكمل الأصول الثلاثة على كل حال إذا لم يتيسر في هذا الموطن، فإنه سيكون بعد الإجازة مباشرة إن شاء الله في أحد الجوامع، إما في القبلتين وإما في ذي النورين إن شاء الله. وسنتكلم هناك عن أنواع الهجرة ونبين موطن هذه النصوص من هذه الأنواع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز قبول الهبة من الرجل الذي ماله حرام؟ نعم، يجوز قبول الهدية من الرجل الذي ماله حرام، بشرط أن لا يكون المال الحرام يعني لا يملكه الواهب، أن لا يكون المال الحرام لا يملكه الواهب. فإذا كان لا يملكه الواهب فلا يجوز قبول الهبة، يعني سرق سيارة وهبها لك لم يملكها فلا يجوز أن تقبلها، غصب أرضا ووهبها لك لا يجوز أن تقبلها. لكن إذا كان ماله حراما من ربا ونحو ذلك من معاملات فلك أن تقبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل يعني هدية اليهود، والمعلوم أن اليهود قديما وحديثا وهم أصحاب الربا وهم أصحاب المعاملات المحرمة، فلا بأس من قبول الهدية ممن ماله حرام من حيث الجواز. والعلماء يقولون: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، لكن من حيث التورع يعني الجواز يجوز لم تفعل حراما، لكن هل تتورع عنها؟ المحققون من أهل العلم يقولون في ذلك تفصيل. فإن كان مال الإنسان كله حراما، كل مداخيله حرام ليس عنده شيء من المباحات، ولم يكن الإعطاء لحق من الحقوق، يعني ليس لحق، لو كان لحق فإنك تأخذ، الابن ينفق عليه والده وليس عنده نفقة أخرى يأخذ من مال أبيه وهو عليه حلال وعلى أبيه حرام. إنسان له حق مثلا مثلا وقع حادث فثبتت الدية، وهذا الذي دهس هذا الرجل مثلا ماله كله حرام، نأخذ منها الدية. لكن إذا لم يكن لحق من الحقوق كالهبة والهدية وكذا فإنه يتورع عن ذلك، لا يؤخذ منه. أما إذا كان ماله مخلطا ولا يعلم هل هو من الحلال أو الحرام وماله مخلوط، فإن الإنسان يأخذ ولا وجه للتورع هنا عند المحققين من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وهو إمام المتورعين صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم، من ابتلي بقريب مشعوذ أو ساحر فكيف يتعامل معه، لا سيما إذا كان هذا المشعوذ أحد الوالدين؟ الشعوذة فيها تفصيل، فقد تكون كفرا وقد تكون فسقا. فإن كانت كفرا فإنه يعامل معاملة الكافر، كأن كان يتقرب للجن، يتقرب للشياطين، يستغيث بغير الله، فهذا كفر ويعامل معاملة الكافر. وإن كانت دون ذلك مما ليس فيه شرك ولا كفر، ولكن فيه يعني طلاسم يكتبها يضحك على الناس، يعني بعض الناس لا يكتب شركا ولا يستعين، ولكن يكتب طلاسم وحروفا وأرقاما يضحك بها على الناس. وقد كان هنالك أحد المشعوذين يكتب للعوام الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، يكتب لهم أحجبة، فلما جاء طالب علم وفتح هذه الأحجبة فإذا به يسبهم ويشتبهم، فلان هذا فيه كذا وكذا، لا فعل الله له كذا، وفلان لعنه الله، وفلان أحجبة معلقة وموضوعة تحت الوسادة. أحدهم يقول وجد في الحجاب فلان إن ذهب فلا عاد وإن عاد فلا نفع، هذه شعوذة واحتيال وحرام وكبيرة، ولكنها ليست شركا، فلا بد من التفصيل. والسحر في الحقيقة العلماء يقولون منه ما هو شرك لا يختلف فيه، وهو ما كان فيه استعانة بالجن على وجه التقرب، يستعين بالجن على وجه التقرب، وهذا الأصل والكثير في السحر، وهذا كفر. ومنه ما اختلف فيه هل هو سحر، هل هو كفر أو ليس بكفر، وهو معاملة السحر بأعمال يسمونها أعمال لطيفة ليست من باب التقرب إلى غير الله عز وجل. هذه اختلف فيها أهل العلم، هل يدخل في عموم أن الساحر كافر أو لا يدخل؟ وإذا لم أكن واهما فالعهد بعيد، فصاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله فصل في المسألة وذكر أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. ولعلنا نكتفي بما ورد، ونسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.